الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد أن أخذنا متن ثلاثة أصول للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، نعرج اليوم على متن لطيف ومهم متعلق بالتوحيد وأوراه الوثقى لأحد أحفاده أو من أشهر أحفاده، وهو كتاب الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك. وكعادتنا نأخذ مقدمة ونبذة وتعريف في الكتاب وكاتبه. فهذا كتاب وإن كان صغيرا، رسالة صغيرة، لكنها تعتبر وثيقة تاريخية وأمر مربوط في واقعنا اليوم. أنا عندما بدأت في الاطلاع على كتب أئمة الدعوة النجدية أعجبت ببعض الرسائل، ومنها هذا الكتاب وكتاب حمد بن عتيق الذي سيأتي ذكره في هذه المقدمة إن شاء الله، وهو سبيل النجاة والفكاك في موالاة المرتدين والأتراك، وهذا اسمه الحقيقي الآن مطبوع في موالاة المرتدين وأهل الإشراك. عندما رأيت هذين الكتابين، وهناك طبعا في رسائل ومراسلات شخصية للإمام محمد الوهاب وأحفاده، كنت أعجب جدا في هذه الرسائل وأهتم بها وفتت انتباهي جدا. لماذا؟ لأنها أولا قريبة العهد بزماننا، ثانيا أنها تتكلم عن صراع كان يجري متعلق بالتوحيد وأوراه الوثقى مع دولة كانت محسوبة على أنها دولة خلافة إسلامية، ولكنها في آخر أيامها عندما كان يطلق عليها الرجل المريض دخلها الفساد والتصوف وتحكيم القوانين في بعض أجزائها وحماية القبور والقباب والمفاسد الكثيرة المعروفة لمن اطلع على أواخر هذه الدولة. فعندما ترى مواقف هؤلاء الأئمة الأعلام وكتاباتهم وفتاويهم و ما جرى بينهم وبين هذه الدولة، كانت هذه بالنسبة لي مقدمة لإسقاط أقاويلهم على واقع اليوم. لأن إذا كانت الدولة العثمانية في أواخر أزمنتها عندما كانت تدعى بالرجل المريض، ينطبق عليها هذا الكلام الذي سيأتي ذكره، وإطلاقات أنها دولة الشرك وأنها دولة الكفر وأنها وأنها وأنها، فإن ما يجري اليوم من طواغيت الكفر وحكام القوانين من باب أولى أن ينطبق عليهم مثل هذا الكلام، خصوصا وأن الدولة العثمانية على ما دخلها من مفاسد لم تكن دولة عميلة تابعة للغربيين من أمريكان أو إنجليز أو غيرهم، كانت لها تحالفات وكانت لها تعاونات في الحروب وغير ذلك، ولكنها لم تكن خاضعة أو ذليلة أو عميلة أو موجهة أو مستأجرة، وسلاطينها لم يكونوا عملاء أذلاء، بل لآخر أيامهم كانوا يرفضون الإملاءات عليهم، ولآخر أيامهم كانوا يرفضون بيع أراضي الأمة الإسلامية ونحو ذلك. فعندما كنت أرى كلام هؤلاء الأئمة الأعلام في مثل هذه الدولة، وأنظر في أحوالنا، وأرى كلامهم في عساكر هذه الدولة، وأنظر في عساكر الحكومات، فأقول يعني ما المانع من تنزيل كلام هؤلاء الأئمة الأعلام على واقع اليوم وعلى عساكر اليوم وعلى أنظمة اليوم وعلى حكام اليوم. تقريبا كانت هذه هي اللمعة الأولى، أو كما يقال، خلينا نقول كما يقول عنا الناس، الشرارة الأولى التي تسببت في إيقاد أو إشعال جذوة هذه الكتابات التي كتبتها، مثل ملة إبراهيم وما كتبته في الكلام على الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، وليس الوقوف عند حدود الحكام بل الكلام على عساكرهم ومن والاهم وناصرهم وأعانهم وآزرهم وظاهرهم على الموحدين. تكاد تكون كتاباتي نسخة من مثل هذه الكتابات التي سنطالع اليوم أحدها. وهذا الكتاب طبعا أنا طالعته في وقت مبكر عندما كنت أتردد على المدينة المنورة، وكنت أعكف على كتاب الدورة السنية الذي رأيته أول مرة في مكتبة المسجد النبوي، اطلعت عليه فأعجبت به جدا وبدأت أقرأ وأنسخ وأقرأ وأنسخ، ومن ذلك مررت بمثل هذه الرسالة وأخواتها. هذا الكتاب كان في زمن الدعوة النجدية وفي زمن إخوان من طاع الله، كان البدو يحفظونه عن ظهر قلب، لأنه أصلا هو عبارة عن 20 دليل، يتكون من 20 دليل كما سيأتي، 20 آية وحديث، كلها استدل فيها هذا الشيخ أو الحفيد الإمام محمد الوهاب، استدل بها على طريقة الإمام محمد الوهاب المتقدمة، على طريقة جده المتقدمة في سلاسة الاستدلال وسهولة الاستدلال، وطريقته التي يبسطها للبدو والناس وطلبة العلم الصغار والكبار والبدو والحضر. فكان البدو يحفرونها، هذه كانت مشهورة بين أهل النجد بالدلائل، هكذا تسمى الدلائل. هل طلعت الدلائل؟ هل قرأت الدلائل؟ هل حفظت الدلائل؟ كانت مشهورة بمسمى الدلائل، وهي اسمها الكامل الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك. وكاتب هذه الرسالة الصغيرة اللطيفة هو الشيخ الشهيد كما نحسبه حفيد الإمام المجدد سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب التميمي. ولد الشيخ سليمان في الدرعية سنة 1200، لاحظ 1200، وقتل سنة 1233، يعني كم عمره؟ 33 سنة، قتل شابا. ولد هذا الإمام في الدرعية في زمن استقرارها، عندما تكلمنا على 3 أصول في المقدمة تكلمنا على الدرعية وأنها كانت محل استقرار دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب وانطلاقها، هي التي آوته، وأميرها محمد بن مسعود هو الذي نصره وبايعه فانطلق، ثم بعد ذلك فتح القرى والمدن وغيرها، فحصل استقرار بعد عدة انتصارات وازدهار لدعوة التوحيد في هذه البلدة الدرعية. وبعد فتحهم لكثير من القرى والبوادي النجدية صارت الدرعية منارة للعلم والتوحيد، يفد إليها طلبة العلم والعلماء، فنشأ فيها جو علمي، وهو نشأ في هذا الجو، صار فيها جو علمي فيه علماء من أولاد الشيخ. ونشأ الشيخ سليمان في بيت علم، فوالده رحمه الله الشيخ عبد الله ابن الإمام المجدد عالم جليل، والده عبد الله عالم جليل، صنف ودرس وتولى القضاء في الدرعية، وجده الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، لكنه هو لم يدرك الطلب العلم عليه مباشرة، لأنه كان عندما توفي الإمام محمد بن عبد الوهاب كان عمر سليمان تقريبا 6 سنوات، لكنه طلب العلم وأكف على كتابات جده، وتلقى العلم من أعمامه، أولاد الإمام أعمامه، وهم الشيخ حسين وعلي وإبراهيم، كلهم من أهل العلم رحمهم الله. فتيسر له طلب العلم من صغره، تيسر له هذا الجو، لم يكن جو معمعات ولا حروب ولا صدامات، داخل الدرعية كان استقرار، كانت نواة للعلم، كانت نشر التوحيد، فتيسر له جو طلب العلم في صغره، وعانه على ذلك تفوقه وتميزه وذكاؤه في شبابه وجلده على العكوف على طلب العلم والقراءة، وكان فيه صدق وتقوى وورع. وعين بهذا السن المبكر قاضيا في مكة، أرسله أمير الدرعية آنذاك قاضيا في مكة، وثم رجع واستلم القضاء مع والده في الدرعية، فكان من شيوخ والده وأعمامه، أيضا حمد بن معمر وحسين بن غنام صاحب التاريخ المشهور، كان بارعا في التفسير والفقه وشتى العلوم، وفي الحديث مدحوه في الحديث ورجاله، حتى أنه كان يقول، ينقل عنه العلماء بأنه كان يقول: أنا برجال الحديث أعرف مني برجال الدرعية، يعني كانوا يعجبون منه عندما يتكلمون أمامه في أشياء من عن الدرعية أو بعض الأمور الدنيوية لا يعرف فيها شيء، ولكنه إذا سئل عن الأسانيد والرجال والأحاديث وطرقها ورواياتها كأنه لم يعرف غيرها ولم يتقن غيرها، ما إتقانه وحفظه في شتى العلوم. وهذا نقله عنه ابن بشر في تاريخ نجد. بعد حصار الدرعية وسقوطها، وهذا له تفاصيله سيأتي عند الكلام على الكتاب، سقطت الدرعية على يد عساكر الدولة المصرية، دولة محمد علي باشا آنذاك التابعة للدولة العثمانية. بعد سقوط الدرعية غدرا، وسيأتي التفاصيل، وشى به بعض المنافقين إلى إبراهيم باشا، أخبروه بأن هذا الشيخ كان ينهى عن موالاتكم ويكتب وهو من أحفاد محمد الوهاب وغير ذلك، وشوا به إلى إبراهيم باشا ابن محمد علي باشا الذي غزا الدرعية، فأحضره إبراهيم وقيده في المقبرة وأظهر بين يديه آلات اللهو والمنكر إغاظة له. كان معهم آلات لهو وغناء منكرات، كانوا حتى أثناء الحصار عندما كانوا يؤذن أهل الدرعية كانوا يعزفون الموسيقى ويستهزئون ويظهرون المنكرات. فأظهروا بين يدي هذه الآلات اللهو والغناء والطبل وهو مقيد في المقبرة، ثم أمر إبراهيم باشا عددا من العساكر أن يطلقوا الرصاص عليه دفعة واحدة، فمزقوا جسده رحمه الله تعالى. كان ذلك في عام 1233، فتوفي شابا عن عمر يناهز 33 سنة، ليس له أطباء، لم يخلف أولاد وذرية رحمه الله تعالى. فثبت في آخر أيامه على ما كان يقوله في كتاباته ويحذر منه بأن الإنسان لا يجوز له أن يظهر للمشركين موافقتهم ومشايعتهم وتأييدهم ومناصرتهم ولو خوفا، لا يجوز له ذلك. وحتى وهو مقيد وهو في الإكراه ثبت على ذلك حتى قتل، وله من الكتابات الكم الذي سبحان الله يعني لا يتناسب مع صغر عمره ولكن مع نشاطه وهمته، مع أنه كان منشغلا في القضاء وطلب العلم وغير ذلك. فله كتاب تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، شرح كتاب جده فيه ولم يكمله، بقيت منه فصول قليلة كأنه توقف عند باب ما جاء في المصورين أذكر، لأننا عندما قرأنا الكتاب هذا شرحه لنا أحد المشاهير الشيوخ، عندما وصلنا إلى هذا الباب ذكر لنا أن الإمام توقف هنا وأكمله غيره. نعم، وله كتاب التوضيح عن توضيح الخلاق في جواب أهل العراق، وله رسالة اسمها أوثق الإيمان، وله فتاوى وكتب أخرى غير ذلك. أما الكتاب وهو رسالة الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك، والذي اشتهر كما قلنا باسم الدلائل، والذي كان يحفظه البدو عن ظهر قلب، ذكر فيه شيخ 21 دليلا على كفر من أظهر موافقة وتأييد أساكر الشرك والقباب والقوانين وظاهرهم على الموحدين خوفا منهم من غير استحلال ولا اعتقاد ولا محبة، يوافقهم مشايعة ومناصرة وحبا للدنيا وخوفا منهم مجاملة لهم. لاحظ، لذلك كانت رسالته هذه شوكة في قلوب المرجئة لمن عرف محتواها وعرف اللافتات التي يذكرها فيها وعرف سبب تصنيفها. وتجد كثير من المتأخرين الآن منهم من المشايخ الذين شرحوها يحاولون إماتتها بشرحها شرحا إرجائيا يعتمد على تأويلات بعض المتأخرين من المنتسبين للدعوة النجدية، يذكرون أقاويل بعض المتأخرين الذين يزعمون أن كلام الشيخ هذا إنما يراد به من وافق الكفار على دينهم أحبهم وأن أحب دينهم، كما هي الآن لوثة المرجئة عندما نتكلم في موالاة الكفار ومناصرتهم ومظاهرتهم على الموحدين وأن هذا كفر. يقولون لا، لا يكون هذا كفرا إلا إذا والاهم محبة في دينهم، هكذا يريدون كفرا مركبا. والحقيقة أن المحبة، محبة دين الكفار، كفر مستقل، يكفر صاحبه سواء ظاهرهم على المسلمين أو لم يظاهرهم، سواء ناصرهم أم لم يناصرهم. فوجود المحبة، محبة دين الكفار مع نصرتهم، هذه تجعل الكفر كفرين، يعني كفر فوق كفر. والحقيقة هذه التأويلات التي أولها بعض المتأخرين من المنتسبين لأئمة الدعوة النجدية وذكرها بعض العلماء تذكرني عندما قرأت لبعض الإخوان المسلمين الذين صنفوا في الكلام على كتب سيد وأرادوا إماتة بعض إطلاقاته التي تتكلم عن كفر الحكام والأنظمة وبيان أن هذه المجتمعات جاهلية، جاءوا محاولين لتمييع كلامه وصرفه عن ظاهره وبيان أنه ليس هذا مراده وليس هذا مراده، ويشبه هذا تماما، يعني موجود من بعض متأخري أم الدعوة النجدية من حاولوا تأويل هذه الرسالة وتأويل الكلام الذي ذكره الإمام فيها ليكف من ناصر وظاهر عساكر الأتراك، الدولة التي غزت، نجد هناك الكثير من البوادي والكثير من الناس من خوفهم من العاقبة وركونهم إلى الدنيا ناصروهم ووشوا بالموحدين وساروا مع جيش هؤلاء. وأيضا مثل ذلك جرى في رسالة حمد بن عتيق التي أشرنا إليها، كان لها سبب مشابه ولكنه متأخر عن زمن الشيخ سليمان. كانت رسالة الشيخ سليمان في أواخر الدولة السعودية الأولى التي أنهاها إبراهيم باشا، وأما رسالة حمد بن عتيق فكانت في الدولة السعودية الثانية. ولذلك يعني بعض المشايخ المتأخرين حتى لا تتفاجؤوا يمر عليكم أن بعض المشايخ في زماننا يحذرون من هاتين الرسالتين، رسالة الدلائل التي نحن سنتناولها الآن، ورسالة حمد بن عتيق سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك. أنا أذكر بالاسم الحقيقي الآن المطبوع من موالاة المرتدين وأهل الإشراك، لكن ذاك هو الاسم الحقيقي. نعم، فهم ينبهون ويحذرون ويقولون لا ينبغي أن تقرأ هاتين الرسالتين إلا على المشايخ الثقات، ويقصدون المشايخ الثقات الذين سيؤولون كلام هذين الإمامين بحيث أنه لا يستعملها طالب العلم في تكفير ولاة أمورهم وعساكرهم. هذا الذي يريدونه، يعني أعطيك إياها من الآخر مثل ما بيقولوا يعني. نعم، أسباب تأليف رسالة حمد بن عتيق مثل قلنا مثل أسباب تأليف رسالة الشيخ سليمان، لكن الأولى كانت في الدولة السعودية الأولى، والثانية كانت رسالة سبيل النجاة والفكاك كانت في الدولة السعودية الثانية. ألفها لما خرج سعود بن فيصل بن تركي على أخيه عبد الله الحاكم آنذاك، كان الحاكم الرسمي هو عبد الله، فخرج إليه سعود وسلبه الحكم، اغتصب منه الحكم. فما كان من عبد الله الذي كانت له أصلا بيعة شرعية كما يقول حمد بن عتيق وغيره، ما كان منه إلا أن استعان بوالي بغداد مدحت باشا وطلب منه مددا وقوة، معتمدا ومتكئا على فتوى لشخص اسمه محمد بن عجلان يجيز فيها الاستعانة بالمشركين على المسلمين. هذه الفتوى الآن يعتمد عليها، وإن لم يسميها كثير من الناس، يعني رد على هذه الفتوى فتوى ابن عجلان، رد عليه الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، رد عليه برسالة وصف هذه الفتوى بحبالة الشيطان. نعم، وأن الحقيقة أني أنا أيضا استعملت هذا الاسم عندما تكلمت على هذه الأحلاف التي يسمونها البنيان المرصوص ودرع الصليب، أو هم يسموها صليب، نحن سميناها درع الصليب، درع الفرات وغيرها من المسميات التي خرجت فيها الفتاوى بالشام تجيز مثل هذه الحبالة التي أفتى بها هذا الشيخ، التي كانت سببا في استعانة هذا الأمير عبد الله بوالي بغداد مدحت باشا على أخيه وعلى المسلمين في نجد. كان هذه الفتوى تتردد الآن في كل زمان، يأتي كل من أراد أن يجيز الاستعانة بالمشركين وبالتحالف وبالكفار على المسلمين المخالفين لهم، سواء كانوا مخالفين موحدين صادقين أهل عدل أو كانوا مخالفين أهل بغي أو مبتدئة، يستدلون بنفس الاستدلالات التي استدل بها صاحب حبالة الشيطان والتي رد عليها الإمام عبد اللطيف. وأنا لما رددت على هذه الدروع التي صنفوها لما حصل في نوع من التحالف والتعاضد والتعاون مع الفصائل المرتدة ومع الأنظمة العلمانية ومع أمريكا ضد من يخالفونهم من الجماعات التي يعدونها باغية عند عليهم، يعني وصائل عليهم، كتبت رسالة سميتها أيضا الرد على حبالة الشيطان، استعرت هذا الاسم. فالذي يريد أن يعرف لماذا أنا سميت الرد على فتوى حبالة الشيطان، أنا أربط فتواي تاريخيا بجذورها، وهذه التي نتحدث عنها الآن هي جذورها. وفي تلك الفتوى تكلمت لأنها حقيقة هذا الذي يجري في مثل هذه التحالفات وهذه المسميات، حقيقته ليست استعانة بالكفار بالصورة التي يذكرها العلماء، وإنما حقيقته هو إعانة للكفار على المسلمين ومظاهرة لهم على المسلمين وتسليط لهم على المسلمين، وأن الأصل المقرر عند أهل الإسلام أنه لا يجوز الاستعانة بالكافر على المسلم لأن ذلك نوع من تسليط الكافر على المسلم، وقد نهى الله سبحانه وتعالى ذلك، فقال بصيغته الخبر الدال على الطلب: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فلا يحل لمسلم أن يجعل للكفار سبيلا على المسلمين، ولا يجوز تسليط كافر على مسلم حتى ولو كان مبتدعا. لذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ولا يجوز لأهل العدل، انظر أهل العدل وليس أهل الفسق وأهل الفجور وأهل الانحرافات والذين لا يظهر منهم أنهم يريدون تحكيم الشريعة وأهل الديمقراطية أو الإسلاموقراطية، يقول لا يجوز لأهل العدل عندي أن يستعينوا على أهل البغي. شوف قرر أنهم قد يكونوا أهل بغي، لا يجوز لأهل العدل عندي أن يستعينوا على أهل البغي بأحد من المشركين، ذمي ولا حربي، ولو كان حكم المسلمين الظاهر، لو كان حكم المسلمين الظاهر لا يجوز. فكيف في مثل هذه المسميات، درع الصليب ودرع الفرات وغيره، عندما يكون هؤلاء المستعينون بالكفار هم لهم كالأذناب وكالخدم وكالأملاء وكالكلاب، ها كيف يكون الحال؟ إذا كان حكم المسلمين الظاهر لا يجوز، ولا أجعل لمن خالف دين الله الذريعة إلى قتل أهل دين الله. هذا كلام الشافعي، هذا كلام العلماء. أما كلام الخوارف فإنهم يبحثون عن أي شبهة، يأتون مثلا باستعارة النبي صلى الله عليه وسلم الأسلحة من صفوان لما كان مشركا، أو الاستعانة ببعض المشركين وهم تحت سلطان المسلمين وهم تحت قدرة المسلمين وهم تحت حكم المسلمين أو هيمنة المسلمين وهم كالتابع للمسلمين أو كالأجير عند المسلمين، يستدلون بهذه الأدلة على العكس، يكونون هم كالأجراء عندهم وكالأملاء عندهم وكالتوابع عند الكفار. نعم، الشيخ سليمان وحمد بن عتيق رحمه الله كفر من تولى الكفار موالاة عملية من غير اعتقاد ولا استحلال ولا مودة، فقط كفروا من شايع الكفار وظاهرهم وناصرهم وأعانهم واستنصر بهم على الموحدين، ولم يذكروا لا مودة ولا محبة لدينهم ولا محبة لهم، لا بالعكس، قد يكونوا يبغضونهم ولكنهم فعلوا ذلك للدنيا وللمناصب ولإرجاء ملكهم، كما جرى مع سبب تصنيف كتاب سبيل النجاة والفكاك. نعم، ومعرفة سبب تأليف الكتاب دائما يعين على فهم مراد الكاتب، وعندما تعرف سبب التأليف وأنه أنزله على عساكر الأتراك الذين كانوا ينتسبون للملة وينتسبون للإسلام ويقولون دولتنا دولة خلافة، وكانوا يغزون الروم وكانوا يخدمون الحرمين، كان أحد خلفائهم كان يلقب بخادم الحرمين. نعم، ارجعوا للتاريخ، هو قبل يعني قديما كان يلقب بهذا، ومع ذلك هذين الكتابين في تكفير، ليس في تكفير عساكرهم هم فقط، بل في تكفير من ظاهر وناصر وأعان عساكرهم على الموحدين وإن لم يحبهم أو يحب شركياتهم. نعم، نتكلم الآن عن زمن الدولة السعودية الأولى، أواخر الدولة السعودية الأولى التي غزتها جيوش محمد علي باشا. محمد علي باشا هو والد طوسون وإبراهيم، هؤلاء هذان الوالدان أرسلهما إلى نجد لغزو نجد وللوصول إلى الدرعية وتقويض إمارة التوحيد هناك. فهو أصلا محمد علي باشا والي مصر للدولة العثمانية في أواخرها، كانت أصلا له مطامع في التوسع خارج مصر، فغزا لاحقا غزا الشام، وقبلها غزا نجد وغيرها، حتى أنه بعد أن غزا الشام أراد الوصول إلى الاستانة والخروج على الخليفة لولا تهديدات جاءتهم من أوروبا، عمل توازنات لأنهم خشيوا من جيوشه أن تصل إلى الاستانة. كانت الاستانة يحكمها الخليفة الضعيف الذي تحكموا به في آخر أيامه، وهو يكاد يكون أول من أدخل القوانين الوضعية ومحاكمها إلى مصر. ذلك أن نابليون لما احتل مصر أقام محاكم وضعية مستمدة من القوانين الفرنسية، وفتح محاكم لعديد من الطوائف، للنصارى محاكم، للمسلمين محاكم، لمختلف الأديان، لكنها بعد خروج نابليون حلت هذه المحاكم. لما جاء محمد علي باشا كان أول والي عثماني يقنن أحكامه من القوانين الفرنسية، وسنها سنة كفرية في أولاده بعده، نشر الفساد وحمى القبورية والتصوف، وكانت آثار ذلك تظهر في ولاته في كل مكان، يعني ولاة الأشراف في مكة كانوا ينشرون الشركيات، وكذلك في مصر كان هناك كثير من الأمور الظاهرة التي يحمون فيها القبور والشركيات. في بغداد كذلك ولاة العثمانيين كانوا يفعلون ذلك. أسباب حملاته أنا نجد قد تكون بسبب رغبته بالتوسع، قد يكون هذا موجود، ولكن في ظاهرها كما أرخ المؤرخون لما أرسل أولاده طوسون ثم إبراهيم باشا، كان ظاهرها أن دولة الدرعية توسعت في كثير من الأماكن التي كانت تابعة للعثمانيين، يعني كأنها اعتبروها خرجت على سلطان العثمانيين، وأيضا غزت أماكن كان فيها شرك وهدمت قبور، وكانت دافعها نشر التوحيد وهدم الشركيات، حتى أنها دخلت للعراق وهدمت قبر المنسوب للحسين، قبر كربلاء. وطبعا قد يكون هناك مبررات دعتهم إلى فعل ذلك، ولكن دائما النجديين كانوا يفعلون ذلك أصلا ويركزون على القبور المشتهرة وغير ذلك نشرا للتوحيد. ظاهريا كان هناك تجار ذهبوا إلى كربلاء، قتلهم العراقيون هناك في كربلاء، مما أثار سخط الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود، فطلب من والي العراق العثماني أن يسلمه المعتدين، لكن الوالي العثماني رد عليه برسائل يستهزئ به، يعني من أنت حتى تطلب مني أسلمك هؤلاء ونحو ذلك. فما كان من عبد العزيز إلا أن أرسل جيشا بقيادة ابنه سعود ابن عبد العزيز الملقب بسعود الكبير للثأر لهؤلاء التجار المسلمين، وكانت فرصة لانطلاق هذه الحملة لتهديم شركيات كربلاء، فدخلها وقتل الحامية التركية فيها ونكل بالروافد تنكيلا أوجعهم، وهدم الأضرحة والقباب وأخذ ما سلبوه من التجار وزيادة من كنوز الأضرحة وذهبها وأموالها، ورجع بجيشه إلى الدرعية منتصر. هذه من الأفعال التي ربما حررت الخلافة العثمانية التي كانت تحمي هذه الأماكن، وكانت لها وجود في العراق، كان لها والي، وكانت لها حامية تركية هاجمها سعود الكبير. هذه ربما تكون تاريخيا سبب من الأسباب التي تراكمت ودعت إلى غزو محمد علي باشا لنجد، ثم الدرعية حتى وصل الدرعية. وهذه الحادثة، حادثة غزو كربلاء، قبل أن تغضب الخلافة العثمانية أغضبت الروافض طبعا، قطعا أنت تذهب إلى أعظم قبورهم أو شركياتهم أو معبوداتهم وتهدمها وتأخذ ما عليها غنيمة. فلذلك مكر به الروافض بسعود الذي هاجمهم وانتصر عليهم، فخططوا من خلال شخص شيعي جاء إلى الدرعية مدعيا أنه كردي وشافعي وأنه من أكراد العمادية وأنه درويش جاء ليتعلم جاهل مسكين، وجلس ينسخ في كتب الحنابلة ويتعلم ويحضر الدروس، فأشفق عليه عبد العزيز وأكرمه وأوصى به العلماء، فكان يحضر المجالس، وهو لم يكن يريد عبد العزيز، وإنما كان يريد ابنه الذي غزا كربلاء، ولكن ابنه كان متغيبا في مزرعته، سعود كان مشغولا في مزرعته، فقرر أن يقتل الأب الكبير عبد العزيز، فغدر به وهو يصلي العصر في المسجد بالدرعية، وقفز من الصف الثالث إلى وطعنه انتقاما لغزوة كربلاء، وأيضا فقام ولده عبد الله ودافع عنه، فطعن أيضا جرحا جرحا بالغا، ولكنه تمكن هو والمصلين من هذا الشيء وقتلوه. يعني كان هناك أحقاد تتراكم على دولة الدرعية بسبب غزوها وإبطالها للشرك في كل مكان، وكانت هذه الأمور تمس الدولة العثمانية، لأن العراق مثلا كانت تحت ولايتها وكان فيها والي مباشر من العثمانيين. كذلك من الأمور التي استفزت العثمانيين ودعتهم لأن يوعزوا محمد علي باشا أن يغزو الدرعية، أن جيوش دولة الدرعية غزوا الحرمين وكانوا ممنوعين من الحج، فغزوا الحرمين وطهروها من الشركيات وتمكنوا من حكمها، وبعد أن سيطروا على المدينة ومكة قام عبد العزيز، وهذه ربما كان من الاستفزاز الكبير الذي استفز الدولة العثمانية، وقام ومنع المحمل المصري والشامي ومن يحج بهذا المحمل إلى مكة والمدينة منع المحمل. لماذا؟ هذا المحمل لو بحثتم أنتم تاريخيا، وطبعا مذكور كثير في كتاب الدرر الصينية، يذكر المحمل كثيرا وقصته. كان هذا المحمل عبارة عن يعني هودج أو شيء يحمله المصريون والشاميون كمقدمة لوفد الحجاج، يحتوي من مصر، كان يحتوي على كسوة الكعبة، كانت تصنع كسوة الكعبة في مصر، فكانوا يحملون بهذا المحمل الكسوة أوقاف وهدايا وأمور للبيت الحرام ولقبر النبي في المدينة ونحو ذلك، وكان يحمل على الإبل وترافقه الدفوف والأغاني والأهاجيج وغير ذلك حتى يصلوا إلى مكة، ومعهم من الشركيات والاستغاثة ودعاء غير الله والمنكرات الشيء الكثير. فأول ما استولى هؤلاء النجديين أتباع الإمام أحمد الوهاب على الحرمين منعوا المحمل ومنعوا حضوره من الشام ومن مصر. كان الحجاج الشاميين عندهم محمل والحجاج المصريين عندهم محمل، فمنعوا قدومه فامتنع الحجيج. وهذا كان استفزاز كبير للدولة العثمانية ولمحمد علي باشا ونحوهم. كان العثمانيون يفسرون مثل هذه الأمور على أنها توسع سياسي يدفعها الخروج على الدولة العثمانية ودوافعها التكفيرية ووهابية وغير ذلك مما يذكرونه، وتجده موجودا الآن في بعض المؤرخين العثمانيين والمصريين يذكرونها على هذا النحو. طبعا الناظر في مراسلات ومخاطبات الأطراف سواء كان الأمراء النجديين أمراء الدرعية ومخاطباتهم للعثمانيين، فسيجد أن النجديين كانوا يخاطبونهم على أنهم مشركين يحرسون الأضرحة والقباب وينشرون الشرك، وفي المقابل العثمانيون يخاطبونهم ويرونهم أنهم خوارج وتكفيريين وقتلة للمسلمين ومخربين لبلاد الإسلام. وهكذا كان الطرفين، وإن كانت هناك دوافع سياسية لكن دائما تغلف حقيقة تكون الدوافع دينية. فأهل نجد كان دافعهم التوحيد، وأولئك كانوا يجادلون عن القبور والقباب والشركيات. نعم، مثال يعني من هذه المراسلات، لا أحب أن أغادر هذا الموضع دون أن أذكر مثالا تتعرفون فيه على مثل هذه المراسلات. مثلا عندما غزا سعود بن عبد العزيز مكة وطهرها من الشرك، وكانوا يدعون الحطيم ويستغيثون بالمقام وغير ذلك، طهرها من الشركيات وكل من القباب التي كانت مبنية على القبور، وكان الأشراف يرعونها وينشرون فيها مثل هذه الشركيات ويحرسونها. كتب من مكة رسالة للسلطان يبين فيها دعوة التوحيد ويبرأ فيها من شركياته، وطلب أن ترفق مع الرسالة بيانات من علماء مكة ووجهائها وشريفها الشريف غالب الذي استسلم لفتح النجديين لمكة. تجدون هذه الرسالة في الدرر السنية، وأرفق مع رسالته اعترافات لعلماء مكة وعلماء المدينة بشتى المذاهب بأن ما فعله النجديون هو الحق، وأن دعوتهم هي الحق، وأن إبطال الشرك هو الصحيح وغير ذلك من الأمور. أقرأ لكم منها مقتطفات سريعا. جاءت ردا على ما كتبه إليه سليمان باشا والي الشام من قبل الحكومة العثمانية، فأرسل رسالته سعود يقول في هذه الرسالة: وأما قولكم فنحن مسلمون حقا، وأجمع على ذلك أئمتنا أئمة المذاهب الأربعة ومجتهد الدين والملة المحمدية، فنقول، هذا والي الشام يتكلم باسم الخلافة، يقول: نحن مسلمون حقا، أجمع على ذلك أئمتنا. يقول له ابن سعود: فنقول: قد بينا من كلام الله وكلام رسوله وكلام أتباع الأئمة الأربعة ما يدحض حجتكم الواهية ويبطل دعواكم الباطلة، وليس كل من ادعى دعوى صدقها بفعله، فما استغنى فقير بقوله 1000 دينار، ولا احترق لسان بقوله نار، وحالكم وحال أئمتكم وسلاطينكم تشهد بكذبكم وافترائكم في ذلك، وقد رأينا لما فتحنا الحجرة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام عام 22 رسالة لسلطانكم سليم أرسلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغيث بها ويسأله النصر الأعداء من النصارى وغيرهم، وفيها من الذل والخضوع والعبادة والخشوع ما يشهد بكذبكم، وأولها من عبيدك السلطان سليم. وبعد يا رسول الله قد نالنا الضر ونزل بنا من المكروه ما لا نقدر على دفعه، واستولى عباد الصلبان على عباد الرحمن، نسألك النصر عليهم والعون عليهم وأن تكسرهم عنا، وذكر كلاما كثيرا هذا معناه وهذا حصله. نعم، فيقول الإمام سعود، يقول مخاطب والي الشام: فانظر إلى هذا الشرك العظيم والكفر الاله الواحد العليم، فما سال المشركون من الهتهم العزى واللات، فانهم اذا نزلت بهم الشدائد اخلصوا لخالق البريات. فاذا كان هذا حال خاصتكم فما الظن بفعل عامتكم؟ وقد راينا من جنس كلام سلطانكم كتبا كثيره في الحجره للعامه والخاصه، فيها من سؤال الحاجات وتفريج الكروبات ما لا نقدر على ضبطه. ثم اخذ بسرد الاحاديث التي تحذر من الشرك كعادة علماء نجد، كان هؤلاء الأئمة وكان الأمراء هؤلاء تربوا على دعوة الإمام محمد الوهاب، لذلك تجد رسائلهم مثل رسائل الإمام محمد الوهاب، فيسرد الأدلة والأحاديث المبطلة للشرك. ثم ختم الرسالة باعترافات وبيانات الشريف غالب ومشايخ الحجاز بأن ما دعاهم إليه هذا الإمام هو الحق والتوحيد. ألحق رسالة الشريف غالب والي مكة من قبل الدولة العثمانية. أقرأ لكم فقط مثال من الأمثلة التي أرفقها من اعترافات هؤلاء، وهي ما كتبه الشريف غالب، يقول: الحمد لله رب العالمين، أشهد بأن هذا الدين الذي قام به أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعانا إليه إمام المسلمين سعود بن عبد العزيز من توحيد الله عز وجل ونفي الشريك له هو الدين الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ما وقع في مكة والمدينة سابقاً والشام ومصر وغيرها من البلدان من أنواع الشرك المذكورة في هذا الكتاب أنه الكفر المبيح للدم والمال، وكل من لم يدخل في هذا الدين ويعمل بمقتضاه كما ذكر في هذا الكتاب، يعني الرسالة التي أرسلها الإمام، فهو كافر بالله واليوم الآخر. وكتبه الشريف غالب ابن مساعد غفر الله له، آمين. والختم وهكذا مثل هذه الرسالة، لن أطيل عليكم، أرفق ما كتبه مفتي مكة وعلماء المذاهب الأربعة، كل علماء مذهب كتبوا رسالة شبيهة بهذه الرسالة وأرفقها سعود الكبير، أرفقها برسالته إلى والي الشام الذي سيوصلها إلى الحاكم العثماني في الأستانة. فمثل هذه الأمور، ماذا تتوقعون رد العثمانيين عندما يأتي شخص يعني مغمور من البادية تصبح له دولة حتى يغزو العراق ويغزو الإحساء ويسقط حكم الأشراف الموالين للدولة العثمانية ويراسلهم بهذا الخطاب ويجعل الموجودين في من الأشراف ومن العلماء في الحجاز ينقضون غزلهم ودفاعهم عن الشركيات الذي كانوا يفعلونه من قبل ويؤيدونه في التوحيد؟ لا شك أن مثل هذا سيغضب الخلافة العثمانية وستجيش له الجيوش، فلذلك أوعزت الدولة العثمانية إلى محمد علي باشا أن يتولى أمر هؤلاء الخارجين التكفيريين الوهابيين. فكانت المعارك بين عساكر محمد علي باشا وعساكر النجديين سجال، تارة ينتصر عسكر محمد علي باشا، لم يكن يأتي بنفسه محمد علي باشا، وإنما أرسل ابنه طوسون فغزا المدينة وغزا مكة وأرجعهما، ثم غزا القصيم، وكانت كرة في القصيم، حاصر الأمير عبد الله جيش طوسون في القصيم واضطره للصلح والجلاء وتركه يجري ولم يغدر به كما سيفعل بعد ذلك إبراهيم باشا، سيغدر في هذا الأمير عبد الله سيغدر به لاحقا. أما هو لما حاصر جيش أخيه طوسون في القصيم واضطر طوسون للصلح أصلح معه وجعله يرجع إلى المدينة، ثم بعد ذلك أرسل محمد علي ابنه إبراهيم باشا الذي كانت على يديه هدم الدرعية بجيش يتكون من قرابة 8000 مقاتل بالمدافع والأسلحة. ولو تنظرون في جيشه كان معه أفارقة وأتراك، وكان معه مهندسين فرنسيين وطليان، وكان في قواده جنرال فرنسي كان من أيام نابليون كان معه يدلونه ويوجهونه. هذا الجيش يشبه الجيوش الموجودة حاليا، لأن فيهم مستشارين أجانب عندهم، وعندهم يتدربون عند الأجانب ويستعينون باليهود والنصارى وغير ذلك. يعني لا تستغرب وجود بعض الشخصيات وبعض الأفراد والمستشارين العسكريين ونحوهم في جيشه، فهذا موجود في كل الجيوش حاليا. نعم، هذا الجيش الذي كان يتكون من هؤلاء الرؤى، وكان فيهم نصارى، وكان فيهم مستشارين فرنسيين ومهندسين طليان وفرنسيين ليهدموا قلعة الدرعية، لأن قلعة الدرعية كانت شديدة وكانت قوية وصمدت أشهر لولا الصلح الذي جرى غدرا. كانت قلعة الدرعية أو أسوار الدرعية يذكر المؤرخون لأنها كانت مبنية من طين مأخوذ من وادي حنيفة الذي فيه مياه عذبة ليس فيها أملاح لا يذيبها المطر ولا يذيبها الماء، فصمدت أمام مدافع الأتراك مدة، ولكن كانوا يقذفون بقذائفهم داخلها، وآذوا كثير من الناس، وقتلوا كثير من النساء والأطفال، وحرقوا نخيل، ولكن القلعة أو الأسوار صمدت، يقال 6 شهور ويقال 8 شهور، ولكن قصف المساكن داخلها وحرق الأشجار روع النساء والأطفال، وأخذت المؤن تنفذ على أهل الدرعية، بينما كانت المؤن تأتي لجيش إبراهيم تتدفق عليه من مصر والبصرة والقصيم والحجاز، كان يمد. فمع نفاذ المؤن ورماية المدافع داخل الدرعية وقتل كثير من أهلها، اجتمع أهل الدرعية على أميرهم عبد الله ابن سعود ويريدون الخلاص. يعني إلى متى؟ نحن الآن 6 شهور وزيادة، يقال 8 شهور أيضا محاصرين، والرماية لا تتوقف عنا، والمؤن أوشكت على النفاذ. فلما رأى هذه الحال أمير الدرعية عبد الله بن سعود حاول تخليص رعيته من هذا البلاء، ولو بتسليم نفسه للطاغية إبراهيم، فخرج وسلم نفسه واشترط تأمين أهل الدرعية وعدم التعرض لهم. فأظهر له إبراهيم باشا الموافقة على هذا، فخرج له وسلم نفسه، ولكن إبراهيم باشا غدر به، غدر به، فأسره وأسر معه أهله والعديد من المقربين له من آل الشيخ ومن المستشارين وحاشيته، وأرسلهم إلى والده محمد علي في مصر، والذي أرسله بدوره إلى الأستانة، حيث طيف به في الأسواق في إسطنبول ليتفرج الناس على أمير الخوارج، ثم أعدم وقطع رأسه أمام قصر السلطان، وصلب في ساحة آيا صوفيا. كان ذلك عام 1234 للهجرة، وهو هذا كان آخر حكام الدولة السعودية الأولى، حكمها 4 سنوات فقط، وسقطت الدولة السعودية الأولى، الدولة التوحيد التي أسسها الإمام محمد الوهاب والأمير محمد بن سعود، سقطت بسقوط هذا الأمير. ثم نكل إبراهيم باشا بأهل الدرعية وقتل العديد من مشايخها وعلمائها، أسر بعضهم وأخذهم معهم إلى مصر، وحرقها وخربها وطم آبارها، دفن آبارها، آبار المياه فيها، بعد أن كانت مستعصية لم تفتح له إلا بصلح، غدر بأهلها. وكما قلنا سابقا أن الشيخ سليمان وشى به بعض الخبثاء، أخبروه بأن هذا عالم، وأن هذا كان مصدرا، وأن هذا كان قاضيا، وأنه كتب يحذر من موالاتكم ومن مناصرتكم وغير ذلك، فجيء به وقيد أمام المدافع في المقبرة، وعزفت عنده الموسيقى والملاهي إغاظة له، ثم أطلق عليه الرصاص دفعة واحدة فمزق جسده ومات ثابتا على ما كان إليه رحمه الله من عدم إظهار الكفر وإنحياز أهله خوفا من الكفار، ثبت على ما كتب وختم له بذلك، ونسأل الله أن يتقبله في الشهداء. جيء بأبيه الشيخ عبد الله، عبد الله كان قاضيا وأبوه معروف من أولاد الإمام محمد الوهاب، جاءوا به فقال له الطاغية إبراهيم باشا ليغيظه: لقد قتلت ابنك. فرد عليه بثبات: إن لم تقتله مات، يعني إذا هذا أجله. وهو القائد الشيخ عبد الله، وكان دائما يدعو الى التوحيد مثل ابيه، رسائله موجوده في الدرر من مقالاته: من انكر اخلاص العباده لله وحده واخلاص الدعوه والاستغاثه والنذر والتوكل وغير ذلك من انواع العباده، من انكر ذلك وابغضه وسبه وسب اهله وسماهم خوارج، فهو الكافر حقا الذي يجب قتاله حتى يكون الدين كله لله باجماع المسلمين كلهم. هذه العزه التي شاهدها ابراهيم جعلته رغم طغيانه يعجب بهؤلاء العلماء ويعترف بفضلهم. بعد انتصاره وتدميره للدرعية وعودته إلى مصر، استقبله علماء الأزهر آنذاك في مصر، واحتفوا به وهنأوه بالانتصار، وجاءوا عليه، فكان يقول لمن حوله، كما نقل عن بعضهم البسام في كتابه علماء نجد، كان يقول: العلماء الحقيقيون موجودون في صحارى نجد. نعم، رأى بسالتهم ورأى ثباتهم ورأى عدم خنوعهم رغم ما جره عليهم من الويلات والقتل والنهب والسلب والتحريق وقتل أبنائهم وآبائهم. نعم، فإذا هذه الأحداث وهذه الهجمة التي كانت تجري في نجد والزحف باتجاه الدرعية، وما واكب ذلك من مناصرة كثير من أهل البوادي وبعض المشايخ، مناصرتهم لإبراهيم باشا ووقوفهم معهم ودلالتهم له في الطرق وإعانتهم له على الموحدين، كانت سبب تصنيف الإمام سليمان رحمه الله تعالى لهذه الدلائل في تكفير من ساندوا جيش إبراهيم باشا، فحكم بكفرهم رغم أن ربما كان فيهم من هو مغتر بإسلامهم لأنهم يتبعون الخلافة العثمانية. فما بالك اليوم يعني من يناصر طواغيت المعلنين لتحكيم القوانين، المعلنين لنصرة الشرك والمشركين المحاربين لأولياء الله، المبدلين لأحكام الله علانيا جهارا نهارا. فهذه الرسالة كان هذا سبب تأليفها، ولذلك أنا أعجبت بها في وقت مبكر، هي ورسالة الشيخ كانت من المنارات التي استفدت منها مبكرا، فأحببت أن أختارها على إثر 3 أصول لنقرأها سويا ونرى استدلالات الإمام وطريقة كلامه في تكفير عساكر المشركين ومن ظاهرهم ووالاهم على المسلمين. طبعا للأسف هناك كثير من، لو قرأتم هذا التاريخ الذي لخصناه في هذه العجالة، لو قرأتم التاريخ من خلال بعض العلماء وبعض المشايخ الذين لم يكونوا من أنصار دعوة الإمام عبد الوهاب، ستجدون كلاما للأسف يشوه هؤلاء المظلومين الذين قتلوا في الدرعية، ويجعل ما فعله إبراهيم باشا حقا وصدقا. لا تعجبوا من هؤلاء، مثلا ابن عابدين الشهير الحنفي، فقد وسم دعوة الإمام محمد الوهاب بالخارجية، ذكر ذلك في حاشية رد المحتار على الدر المختار، فذكر تحت عنوان مطلب في أتباع ابن عبد الوهاب الخوارج في زماننا، قال: كما وقع في زماننا في أتباع محمد ابن عبد الوهاب الذين خرجوا من نجد وتغلبوا على الحرمين، لاحظ التبرير، تغلبوا على الحرمين وكانوا ينتحلون مذهب الحنابلة، لكنهم اعتقدوا أنهم هم المسلمون وأن من خالف اعتقادهم مشركون، واستباحوا بذلك قتل أهل السنة وقتل علمائهم، حتى كسر الله شوكتهم وخرب بلادهم وظفر بهم عساكر المسلمين عام 33 ومائتين وألف. لاحظ، سمى عساكر محمد علي وابنه إبراهيم باشا، سماهم عساكر المسلمين، وجعل تدميرهم للدرعية كسرا من الله لشوكتهم، وتخريب بلادهم جعله ظفرا لعساكر المسلمين. طبعا بعد هذه الحادثة أخذ إبراهيم باشا جزء من آل الشيخ معه إلى مصر، وسيكون لهؤلاء العلماء الذين أسروا وأخذوا إلى مصر سيكون لهم شأن بعد ذلك، مثل عبد الرحمن بن حسن ونحوهم، نشأوا على التوحيد وعلى كتب أئمة الدعوة النجدية، ثم في مصر أخذوا وتعلموا من العلوم المصريين هناك من الأزهر وغيره، فأصلوا كلامهم وأصلوا علومهم، فستجد بعد ذلك من هؤلاء من برزوا في العلم ورجعوا إلى الدرعية خلال الدولة السعودية الثانية، وكانت لهم صولات وجولات مصنفات ونصرة للتوحيد من جديد. والله سبحانه وتعالى لا يخذل حزبه وأولياءه، ولكن من حكم الله سبحانه وتعالى أحيانا أن يديل الكفار على المسلمين ليتخذ من المسلمين شهداء وليرفع درجتهم ويعز ويرفع ذكرهم في الدنيا والآخرة. هذا ما تيسر اليوم من هذه المقدمة التي تكلمنا عن المصنف والمصنف، أو عن الكاتب والكتاب. أسأل الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه، وأن يجعلنا من عباده الموحدين وأنصار دينه المتقين. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.